ففي الحالة أصبحني أي شبهة عليه أو يعرف حتى كان محلق لحيته ويعرف أنه من الصحوة فيقبض عليه على الفور يعني. وقت حملت لأني في المدة الأخيرة في نهاية شهر 8 صارت حملة وقبض أكثر من في ضرابة أكثر من 50 شاب. في هذه الحالة من هذا الوضع المؤسف الشباب في كثير من حلق اللحية ومنهم من انتكس منهم من ضعف وحارب يعني ابتغى كثير من خطاباته يسلط الحروب من جوانب من بين الأهل فيهدد بالقتل ويشوه الشباب ويصفهم بالزندقة هؤلاء الذي عملاء أمريكا عملاء اليهود يريدون أن يقضوا على ديننا وكذا فيدعي به أنه هو المنقذ المسلم أو القائد المسلم. في هذا الظرف الشباب قسموا إلى قسمين قسم قال بوجوب الهجرة هذا الظرف الصعب يعني لا يستطيع عبد الله إذا كان لبس الكفتان لبس اللحية لا يستطيع حلقها في المسجد محظور بالذات على الوقوف أمام المسجد بعد الصلاة يعني ممنوع فقال بوجوب الهجرة واستدلوا بآية الاستضعاف في الأرض. فالقسم الثاني قال بضرورة البقاء وقيام الدعوة بين الناس تحتاج إلينا وبدأت الأسرة فصارت خصامات بيناتهم كثير منهم يعني مشاحنات كلامية أدت بال يعني قطاع الأسرة بيناتهم. فأضبعت الظرف يعني نرد إجابتك على هذا السؤال يعني هل شباب يعني يخرج من البلاد تحت هذا الظرف أم يبقوا ويعمل بأسباب معينة؟ طبعا ما يشدوا بأي طريقة يعني في مثلا في في الكلية في الجامعة يعني يجدوك لا تتخلط تعمل اختلاط مع البنات لا تعمل شيء مثلا منكر يعني يعطوك مثلا أكيد أنت من شباب الصحوة أكيد أنت من السنة أكيد أنت من الزندقة يعني في محاولات يعني إغراء وأشياء صعبة يعني. بارك الله فيك. أنا حسب ما وصلت الفريق الثاني الذي لا يؤيد الهجرة إلى بلاد يتمكن فيها من القيام بشعائر دينه هل هم يوافقون على هذا الوصف الذي أنت وصفته حينما يقولون لا نحن نرى أن نظل في بلدنا هنا لنستمر في الدعوة والناس بحاجة إلينا؟ هل هم يستطيعون أن يقوموا بالدعوة؟ حسب ما ذكرت أنت ما يستطيعون. ما يستطيعون يعني الرد عليهم الذين قالوا يجب الهجرة يعني أنت لا تستطيع أن تدعو أهلك وأنفسك يعني حتى التجمعات في البيوت ممنوعة إن مش يعني هم يراقبون أنت الشباب بدأت اللي شاكين فيها فمجرد أنك تدخل المسجد وأنت كمثلا إطلاق لحية ولو كانت خفيفة يعني حتى التجمعات في البيوت ممنوعة إن مش يعني هم يراقبون أنت الشباب بدأت اللي شاكين فيها فمجرد أنك تدخل المسجد وأنت كمثلا إطلاق لحية ولو كانت خفيفة فأنت مراقب. أيضا القضية واضحة كالشمس في رفعة النهار أن الذين يقولون بوجوب الهجرة هم قولهم هو الحق والذين يقولون بالبقاء هم يظهر أنهم يعني يرنون ويميلون إلى المصالح المادية. هذا بناء على ما وصفت والشاهد يرى ما لا يرى الغائب. إذا كان الأمر كما وصفت فيجب الهجرة حتى إني لأقول قولا ما قلته من قبل يجب الهجرة من هذه البلدة إلى بلدة كافرة إلى دولة كافرة كأي دولة من الدول الأخرى فيها شيء من الحرية الدينية أو كما يقولون اليوم في العصر الحاضر الديمقراطية لأن هذا التضييق وهذا التحجير الذي ذكرته آنفا